الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: أنواع الشفاعة التي لا مجال لها عند الله. بعد أن تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الشفاعة من جهة الإجمال، شرع يتكلم في الشفاعة من جهة التفصيل. وتلاحظ أن المؤلف أطال العبارة فيما يتعلق بالشفاعة، وذلك لخطورة المسألة وأهميتها، ولأنها من أشد وأظهر ما تعلق به المشركون. والشفاعة لغة الإعانة، والشفيع هو المعين، سواء قلنا أعان في الخير أو أعان في الشر. ومنه قوله جل وعلا: من يشفع شفاعة حسنة، من يشفع شفاعة سيئة، قال الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. فبين الله تعالى أن الشفاعة تكون في الخير وفي الشر، في السيء وفي الحسن، في المحمود والمذموم. يعرف عند العرب يقولون: فلان يشفع لي بالعداوة، أي يعين علي ويضادني، يعين عليه بالعداوة. إذن أصل الشفاعة طلب الإعانة، فالذي يطلب الشفاعة من أحد ما حقيقة يطلب عونه، يطلب مدده، سواء كان ذلك في الشدة أو في الرخاء. المؤلف يقول: أنواع الشفاعة التي لا مجال لها عند الله، يشير إلى أن هناك جملة من الشفاعة تعلق بها العباد وليس لها نفع للمخلوق، وإنما هي حقيقة تضره وتبعده من الله جل وعلا أبعد ما يكون، وأن هذه الشفاعات لا يقبلها الله عز وجل. وكأن هذه الترجمة أو هذا العنوان يذكر بأمر مهم للغاية، أن تحديد شأن الشفاعة ليس إلى المخلوقين، أي ليس ما يهواه العبد يطلبه شفيعا، وليس ما يخطر ببالك أنه معظم وغير ذلك يستحق أن يكون شفيعا. ثم هذه الشفاعة ليست على أهواء الناس من جهة القبول والرد، ومن جهة الإذن للشافع والرضا عن المشفوع. كان المؤلف يشير إلى أن لهذه الشفاعات ضوابط شرعية، وهذا شأن كل العبادات يا إخوان. إذا ثبت في المسألة أنها عبادة، وبأ أن نعلم يقينا أن الله تبارك وتعالى قد ضبطها وبينها لعباده أكمل بيان، ما فرطنا في الكتاب من شيء، لأن الله جل وعلا قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني هذه هي وظيفة الإنسان، والمعنى أن كل عبادة سيبينها الله جل وعلا غاية البيان، لأنها هي وظيفة الإنسان. فالحكيم العليم جل وعلا بين لنا أن مهمتنا في الدنيا أن نعبده، فمن المحال أن تكون ثمة عبادة لم يبينها الله عز وجل البيان الأوفى الكامل الذي به يستطيع العباد أن يقوموا بأمر الله جل وعلا وبالوظيفة التي وكلهم بها، لأن الله تبارك وتعالى قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. والمعنى من هذه الآيات أن الله تبارك وتعالى لم يكلف العباد إلا ما هو في وسعهم، وليس كما يظن البعض بالفهم الآخر الشائع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي ما كلفتكم إلا بما هو في وسعكم، والمعنى أن كل تكليف من الله في وسع العبد أن يقوم به لو اتقى الله جل وعلا. وعلى المعنى الآخر تكون في باب التنزل من الأعلى إلى الأدنى، هذا عند العجز، هذا عند العجز. يقول مؤلف رحمه الله تعالى: وهنا يحسن التفطن لنكتة دقيقة والتأمل فيها. قلنا النكتة من قبل إيش معناها؟ الفائدة أو أصل المسألة، وليس المقصود بها إيش؟ الطرفة. إذن يقول: وهنا يحسن التفطن لنكتة دقيقة. هل في التوحيد شيء دقيق؟ لا، التوحيد كله جلي وواضح، ولكن المؤلف يريد أن يشير إلى أن هذا الأمر قد خفي على كثير من الناس مع أنه جلي وواضح، وما ذلك إلا لجهلهم بكتاب الله وسنة رسوله وتجاريهم مع الأهواء والشياطين والعياذ بالله. فصار هذا الأمر الجلي الذي هو أظهر ما يكون في الكتاب والسنة أمرا دقيقا خفيا لا يكاد يفطن له كثير من الناس إلا من رحم الله وقليل ما هو. يقول: وهنا يحسن التفطن لنكتة دقيقة والتأمل فيها، وهي أن كثيرا من الناس قد اعتمدوا على شفاعة الأنبياء والأولياء اعتمادا زائدا، وقد أساءوا فهم معنى الشفاعة. هذه مسألة مهمة أشار إليها المؤلف، أن مسألة الشفاعة مثبتة، هذا لا غبار عليه، ستأتي الآيات الدالة على إثبات أصل الشفاعة، لكن أقواما أساءوا فهم الشفاعة، وذلك كما تقدم لجهلهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: وهي أن كثيرا من الناس قد اعتمدوا على شفاعة الأنبياء والأولياء. طيب، شفاعة الأولياء ثابتة أم لا؟ ثابتة، الله جل وعلا سيشفع الأنبياء والأولياء، ومن الشفاعة قبول الدعاء، ففي الدنيا يقبل دعاء الأنبياء ويقبل دعاء الأولياء في الغالب. فالعبد الصالح الذي مطعمه حلال ومشربه حلال وغذي بالحلال ويلبس الحلال ويتقي الرحمن، هذا غالبا ما يستجيب الله جل وعلا دعاءه. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب أن يطلب من أويس القرني رحمه الله تعالى أن يستغفر الله له، لأنه عبد مجاب الدعوة، وفي الخبر الذي في إسناده ضعف: أطيب مطعمك تكون مستجابة الدعوة. وكان سعد بن أبي وقاص من مستجابي الدعوة رضي الله عنه وأرضاه. إلى المؤلف يريد أن يبين أن الأولياء والأنبياء شفاعة سواء في الدنيا أو في الدار الآخرة، لكنها لها ضوابط ولها قيود، وليست هي حسب الشطحات والأهواء وما يفعله أكثر الناس. قال: اعتمادا زائدا، أي تجاوزوا فيه الحدود المشروعة، غلوا، وهذا الغلو الذي سيأتي الحديث عنه بإذن الله تعالى في دروس أخرى. اعتمادا زائدا أي غلوا في إثبات هذه الشفاعة، وقد أساءوا فهم معنى الشفاعة. لما أساءوا الفهم جاء الغلو في معنى الشفاعة. وكان المؤلف يقول: إذن لا بد للتخلص من هذا السوء للفهم وهذا الغلو بالزيادة في إثبات الشفاعة أن نرجع ونراجع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم. قال: فأدى ذلك إلى تناسي الله عز وجل والتشاغل عنه بخلقه. هذه الحقيقة الماثلة بين يدينا، وقد رآها المؤلف في زمانه ولازلنا نراها يومنا هذا، أن الناس من جراء غلوهم في الأنبياء والأولياء والصالحين وغلوهم في إثبات هذه الشفاعة لهم من كل وجه وبدون أي قيد ولا شرط، بلا زمام ولا خطام، تناسوا الرحمن جل وعلا. لماذا؟ لأن مقتضى هذه الشفاعة عندهم أن هذا المخلوق يستطيع أن يفعل لي كل شيء، فمهما أستعينه يعينني، كل شيء أطلب من هذا المخلوق سيفعله لي. إن أردت رزقا سيشفع لي عند الله أن يرزقني، إن أردت ولدا سيشفع لي عند الله أن يهبني الولد، إن أردت جاها، إن أردت كذا وكذا. إذن ما الداعي إذن أن أتوجه إلى الله؟ أتوجه إلى المخلوق. وهنا تأتي مسألة الإيمان بالغيب مما تلاعب به الشيطان مع هؤلاء أيضا، فإن لسان حال هؤلاء وإن لم يضروا به بمقالهم يقولون: الله لم نره وهو غائب عنا، والمخلوق هذا نراه ونرى كرامته وولايته، فهو أقرب إلينا من الله، نسأل الله العافية والسلام. هذا لازم حالهم والعياذ بالله. وإلا فهم لو كانوا يفقهون كتاب الله وسنة رسوله فإن الآيات الأحاديث قررت أن الله أقرب قريب سبحانه وتعالى، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فهذه نصوص واضحة جلية تبين قرب الله جل وعلا، والآيات أخرى كثيرة تبين إحاطته ومعيته سبحانه وتعالى، وأنه لا تخفى عليه خافية، وأنه يرى مثاقيل الذر ويسمع أصوات العباد على اختلاف لغاتهم ولهجاتهم وارتفاعها وانخفاضها. وهذا شأن الغلو دائما، كلما غلى الإنسان في شيء كلما أبعده عما يريد من حيث يظن أنه يقربه. فالذين غلوا في محبة الأولياء والصالحين يزعمون بذلك أن هذا يقربهم إلى الله أبعدهم عن الله، والذين غلوا في محبة الملائكة والأنبياء يظنون أن هذا يقربهم من الله أبعدهم من الله وأقصاهم أشد الإقصاء والبعد والعياذ بالله. قال المؤلف: والتشاغل عنه بخلقه، أي انشغلوا بالمخلوقين عن الخالق سبحانه وتعالى فشدوا لهم الرحال وقطعوا إليهم الرغائب وطلب الحوائج، نسأل الله العافية والسلامة من الشرك كله. قال: والتشاغل عنه. طبعا هذه المسألة أيضا يا إخوان تنبهنا إلى مسألة أخرى، أن القلوب تتعلق بما تعتقد نفعه، أليس كذلك؟ ولازم فعل المشركين أنهم يعتقدون نفع أولئك الأولياء أكبر من نفع الله عز وجل، ولهذا تعلقت قلوبهم بهؤلاء الأولياء. تقدم معنا من قبل أن الإله الذي يعبد العابد ينظر فيه أمورا، إيجاده من العدم، إسباغه النعم، إعانته، توفيقه، نجاته، إلى غير ذلك، أليس كذلك؟ فهم لما لم يجدوا سبيلا إلى الخلق انقطعوا إليهم طلبا للنفع، نسأل الله العافية والسلام، كما قال تعالى: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهم يرجون شفاعتهم ويرجون نفعهم. إذن هؤلاء تعلقت قلوبهم لكون هؤلاء عندهم يعينون ويضيفون وينجون، وهذا كله يا إخوان كما تقدم معنا مرارا من نتيجة عدم التمييز بين مقام الخالق ومقام المخلوق وحدود المخلوق وقدرات المخلوق، وهذا كله بسبب جهلهم بالله جل وعلا وما قدر الله حق قدره. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فلنعرف حقيقة الشفاعة في ضوء نصوص الكتاب والسنة وما أثبتته الشريعة الإسلامية، ليبين أن المسألة منضبطة في كتاب الله انضباطا تاما، وقد بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث الشفاعة. تعالوا نستعرض جملة من الآيات المتعلقة بهذا المقام. يقول الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا خطاب يتضمن التحدي والتهكم والتقريع لهؤلاء المشركين. من ذا الذي، أي أيا كان، ملكا مقربا، نبيا مرسلا، وليا صالحا، أيا كان، من ذا الذي، أي من هذا الذي يجرؤ أن يتقدم بين يدي الله شافعا بدون إذن الله سبحانه. وقد علمنا يقينا أن الله تعالى يأذن للشفعاء، أليس كذلك؟ وهذا الإذن بينه الله تعالى في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس إذنا مفتوحا لكل أحد، ليس كل من أراد أن يشفع الله جل وعلا يأذن له. إذا ما فائدة الإذن؟ الإذن دال على أن هناك من يقبل منه وهناك من لا يقبل منه، وهناك من يؤذن له ويشفع ولا تقبل شفاعته لكون المشروع فيه ليس بمرضي عند الله جل وعلا. إذا كان كل أحد يشفع متى شاء كيف شاء لم يكن هناك فائدة لقول الله جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إذا ما فائدة الإذن هنا؟ إذا الإذن هنا دال على تنوع أحوال العباد عند الله جل وعلا، وأنه ليس كل العباد يشفع فتقبل شفته، وليس كل العباد يؤذن له أن يشفع بين يدي الله جل وعلا. وقال تعالى ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. لاحظ زعمتم أي تكذبون وتفترون على الله وتقولون على الله ما ليس لكم به علم، لأن الزعم يا إخوان هو القول المعوز أو المعوز إلى برهان، يحتاج إلى برهان. فأنتم زعمتم أن هؤلاء الشفعاء، أين برهانكم وأين هم ليشفعوا لكم؟ الله تبارك وتعالى يبين أن هؤلاء الشفعاء يوم القيامة سيخذلون من تعلقت بهم القلوب، سيخذلون تلك القلوب التي تعلقت بهم. قال وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. زير الله جل وعلا بينهم. قال تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا. لاحظ قالوا هذا متى؟ بعد أن علموا أن الشفعاء الذين كانوا يرجونهم في الدنيا لا يملكون حق الشفاعة لأنهم لم يأذن لهم الله عز وجل، فيبحثون عن شفيع يوم القيامة. فهل لنا أي هل نجد في هذا الموقف العصيب الرهيب من يشفع لنا؟ فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا؟ فإن لم يكن كذلك قالوا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. ماذا كانوا يعملون؟ يعملون الشرك بالأرض، يريد أن يرجع الأرض لكي يوحد الله عز وجل. أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. افتراءاتهم في الدنيا أن هؤلاء الشفعاء خذلتهم ولم تنفعهم يوم القيامة، ولن يقبل الله جل وعلا منهم طلب الرجعة، لأن الله تعالى أخبر قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ولهذا قرر الله تعالى قال قد خسروا أنفسهم، خسروا أنفسهم في الدنيا والآخرة. في الدنيا ضيعوا أوقاتهم في اتباع الشرك والزندقة والضلال، ثم يوم القيامة قدم الله إلى ما عملوا من عمل فجعله هباء منثورا. قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يا أخوان هذه آية من أظهر الآيات في الباب، ومع أن القول بعض يحفظ القرآن ويعد الخلاوي لتحفيظ القرآن، لكن ما أدري كيف يمرون على هذه الآية. هذه آية صريحة يقول الله تعالى فيها ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. أبطل الله جل وعلا مقالا فقال قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون، فسمى فعلهم شركا، نسأل الله العافية والسلامة. فقال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. لا يشفعون إلا لمن ارتضى، والله تبارك وتعالى قال ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا أي توحدوا وإن تشكروا يرضه لكم. فعلم أن المرضي عنه من هو؟ الموحد. وأن المشرك والكافر ليس بمرضي عند الله جل وعلا، وبالتالي فلن يقبل الله عز وجل فيه شفاعة الشافعي. ولهذا قال تعالى بعد في آية أخرى قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين. لماذا؟ لاحظ شفاعة الشافعين كثر لكنها لم تنفعهم. لماذا؟ إما لأن هؤلاء الشفعاء أصلا ليسوا أهل للشفاعة، وإما لأنهم أهل للشفاعة لكن هذا المشفوع له ليس بمرضي عند الله جل وعلا. فعلى كل حال فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فقال تعالى ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين يكفر بعضهم بعض ويلعن بعضهم بعضا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا قلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. سيأتي معنا كلام تيمي بعد قليل ويبين أن الأحوال ثلاثة: أحوال تدرأ بالأموال، وأحوال تدرأ بالمحبة والقلة، وأحوال تدرأ بطلب الشفاعة. فنفى الله جل وعلا كل هذا عنهم: لا بيع فيه ولا قلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وقال تعالى لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. ما هو العهد؟ التوحيد، وهو الذي ذكره الله تعالى في سورة الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المفترون. هذا العهد الذي سيسأل الله جل وعلا عنه الأولين والآخرين، وهو العهد الذي رد الله جل وعلا به على بني إسرائيل لما قالوا لن تمس النار إلا أيام معدودة. قال قل أتخذتم عند الله عهدا، أين عهدكم؟ هل حافظتم عليه؟ إن كنتم حافظتم فلكم أن تقولوا هذا، لأن الله تعالى وعد من لا يشرك به شيئا ألا يعذبه، كما في حديث أبي ذر في الصحيحين، عفوا، كما في حديث معاذ في الصحيحين. وقال تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. إذن ورضا، إذن لهذا الشافع ورضا عن المشفوع له، ورضا لمقال هذا الشافع، لأنه قد يشفع في أشياء ولا يقبلها الله جل وعلا، ورضي له قولا، سواء حملنا القول على ما كان في الدنيا أي من توحيد وإخلاص، أو على ما يكون في الآخرة من طلب الشفاعة. قال تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال تعالى أأتخذ من دونه آلهة. لاحظ هذه الآية أيضا مثل الآية المتقدمة في الوضوح، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. هكذا يخاطب صاحب ياسين قومه، كيف أعبد آلهة من دون الله عز وجل إذا احتجتهم للإعانة والتفريج لا يستطيعون إنقاذي، إذن على أي شيء أعبده؟ إنما أعبد الذي يستطيع أن ينقذني ويستطيع أن يعينني وأن يقضي لي حاجتي، وذلك هو الله رب العالمين. وقال تعالى قل لله الشفاعة جميعا، كلها لله، ملك لله، الله تعالى يملك الشفاعة، يخولها من يشاء ويمنعها من يشاء سبحانه وتعالى. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون، أي هو يملك الشفاعة جميعا لأنه هو الذي يملك السماوات والأرض سبحانه وتعالى. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. شرطان: شهادة بالحق وتكون على علم. وقال تعالى اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. وقال تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وقال واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. قال المؤلف رحمه الله: لقد تعود الملوك والأمراء ورجال الدنيا أنواعا من الشفاعة يلجؤون إليها عند الضرورة لمصالحهم الشخصية أو مصلحة من مصالح البلاد والرعية، نذكرها أولا حتى يعرف القارئ الفطن الفرق بين هذه الأنواع من الشفاعة وبين الشفاعة التي أثبتها القرآن وبضدها تتبين الأشياء. سيضرب أمثلة ليبين شفاعات العباد وما تجري عليه أحوالهم لكي يبين الفرق بين أفعال المخلوقين وما ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم. والسبب في ذلك أنه لاحظ أن الناس قد خلطوا بين المقامين، فالواحد من يصرح بذلك في كتبه وأشعاره وأقواله وتقريراته، يقول إذا كان ملك الدنيا هذا العبد لا ندخل عليه مباشرة، بل لا بد من حاجب ولا بد من وزير ولا بد من أمير ولا بد من وسائط وإلى غير ذلك حتى أصل إليه. أيعقل أن نصل إلى الله مباشرة هكذا وهو مالك الملك سبحانه؟ المؤلف يريد أن يبين أن هؤلاء بجهلهم العظيم ما فرقوا أصلا بين مقام الملك العظيم سبحانه وتعالى جل الله في علاه وبين مقام المخلوق الحقير الفقير الذليل، ولم يفهموا أصلا معنى الشفاعة التي قررها الله جل وعلا في كتابه العزيز المنفي منها والمثبت ولمن تكون كذلك. قال: منها أن رجلا تحققت عليه السرقة، أي ثبت عليه شأن السرقة، فشفع له أمير أو وزير إلى الملك فأطلقه الملك وصفح عنه، ولذلك أسباب، أي كل شاهد في دنيانا أن هناك من يسرق وتثبت عليه السرقة وتنطبق عليه الشروط وتنتفي الموانع ويستلزم إقامة الحد، ومع هذا نجد أنه إذا توسط في هذا السارق وزير أو كبير أو كذا أو كذا يقبل هذا الملك الحاكم هذه الشفاعة، وقبوله إما رغبة أو رهبة، يعني ليس هو من باب القبول المحض، سينتفع بشيء ما، إما أن يدفع شيئا يرهبه أو أن يجلب شيئا يرغبه. يقول مؤلف: ولذلك أسباب، ومنها أن الملك يريد أن يعاقب السارق والقانون يأمر بذلك، هذا إرادته، لكن إيش يقول؟ وهو يستحق العقوبة، ولكن الملك عدل عن رغبته وصفح عن جريمة هذا المجرم لأن هذا الأمير هو دعامة قوية من دعائم ملكه، وهو كمال مملكته وزينة بلاده، فيعرف الملك أن الأفضل في هذا المقام، طبعا الأفضل في نظري هو، وإلا سيأتي معنى الأفضل شرعا ما هو، في هذا المقام أن يملك نفسه ويقهر غضبه ويصفح عن فرد ارتكب جريمة السرقة، فإنه إذا أسقط هذا الأمير ورفض طلبه اختلت الأمور واستشرى الفساد في مملكته وفقد الشيء الكثير من بهائها ومهابتها، وهذا النوع من الشفاعة يسمى شفاعة الوجاهة، هذه من أنواع شفاعات الحياة الدنيا شفاعة الوجاهة، فلا يستطيع أن يرد هذا الجاه لأنه يخشى مكروها من جراء رد هذا الجاه، وطبعا من ناحية الشريعة هذا الفعل الذي فعله هذا الملك باطل ومنكر عظيم حذر منه الإسلام. قال الله جل وعلا: أم للركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وقال فإن حكمت بينهم فاحكم بينهم بالعدل، وقال الله جل وعلا: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، وقال الله جل وعلا: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ولا حديث في هذا كثيرة كذلك. في الصحيحين من حديث ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية، مخزومية سرقت، ومخزوم من قبائل العرب الأريقة المعروفة، سرقت هذه المخزومية امرأة شريفة. قال أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، فقالوا ومن يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من يجترئ فيدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط ويشفع لهذه المخزومية ألا تقطع يدها. فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبوه كذلك حب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حبه هو ابن حبه. فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله؟ ولهذا أجمع العلماء على الحدود إذا وصلت السلطان فلا شفاعة، تسقط الشفاعات كلها بعد ذلك. أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب ثم قال إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وحاشاها رضي الله عنها. ولكن هذا لبيانه غاية الامتناع في الوسائط في هذا الباب، وأن هذا لو وقع حقا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم في فاطمة شافعا، فضلا عن أن يقبل في المخزومية أو غيرها شافعا عليه الصلاة والسلام، وبالعدل قامت السماوات والأرض، والله جل وعلا حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما. وهنا تعترضنا مسألة مهمة جدا، وهي مسألة متى يكون التنازل عن إقامة الحد كفرا ومتى يكون معصية؟ متى إذا ترك العمل بشيء من الحدود والشرائع يكون هذا من باب المعصية والهوى، ومتى يكون من باب الشرك الأكبر والكفر الأكبر؟ الجواب على ذلك أنه إذا كانت من مسائل التشريع، يعني إيش مسائل التشريع؟ أي بعرف الناس اليوم من مسائل إيش؟ الدستور مثلا بلفظ الناس اليوم، يعني إذا أثبت ذلك شرعا في الناس صار كفرا أكبر ولو مسألة واحدة. يعني لو أن فلان يحكم بالقرآن كله والسنة كلها من أولها إلى آخره، وأثبت ذلك بين العباد ونفذ ذلك في ملكه إلا مسألة واحدة، قال ولكني أرى أن يمضى في العباد بدل الرجم للزاني المحصن أو الزانية المحصنة الجلد والسجن سنتين وغرامة مالية مثلا، لكان هذا كفرا أكبر، مع أنه لاحظ طبق 99% وبقي 1%، لكن مسألة التشريع كفر بها. آخر يطبق الكتاب والسنة كاملا، وهذا هو الماء الساري في مملكته، لكنه أتاه قريب له وهو يعلم أن حكم مملكته أن يقطع أن تقطع يد السارق فعفى عنه. هذه مسألة إيش؟ الهوى الذي تكلم عنها العلماء، وهي التي قال عنها العلماء كفر دون كفر. إن قضايا التشريع الذي ينبع العباد ويجعل دستورا للبلاد يعمل به الكبير والصغير ويصدر عنه الجميع، هذا هو التشريع الذي هو منازعة بحق الله جل وعلا. وأما الثاني فشأنه كشأن شخص زنى، شخص سرق، شخص أكل الربا، هل هو في هذه الحال مطيع لأمر الله أم مخالف لأمر الله؟ مخالف لأمر الله، فهذا اتبع هواه، هل يكفر؟ اتفق المسلمون أنه لن يكفر أو لا يكفر حتى يستحل ذلك، إما استحلالا عمليا بحيث يجري ذلك مجرى الأحكام والقوانين يصدر عنها العباد، أو استحلال مقالي صريح يستحل فيه ذلك والعياذ بالله. قال المؤلف ومعلوم أنه لا مساغ لهذا النوع، يعني شفاعة الوجاهة التي قررها بالصورة المذكورة لا مساغ لها في جنب الله عز وجل. سيبرر المؤلف مقاله ويقول معلوم أنه لا مساغ لهذا النوع من الشفاعة عند الله ولا مجال لها، فمن رجى من نبي أو ولي أو إمام أو شهيد أو ملك أو شيخ مثل هذه الشفاعة ونظر إليه كشفيع تقبل شفاعته لا محالة لعظم جاهه وعلو منزلته، فقد أوغل في الشرك والجهالة. من اعتقد ذلك أن هناك من يستطيع أن يشفع عند الله وإن لم يشأ الله، يستطيع أن يكره الله جل وعلا على قبول شفاعته وأن يمضي شفاعة هذا الشافع إلزاما، فهذا من أقبح أنواع الشرك والكفر بالله جل وعلا. فأي تنقص أعظم من هذا؟ هذا يضاد تماما الآيات الدالة على أن الله هو القاهر فوق عباده، وهو الآمر في عباده، وهو القاضي في عباده. قال الله جل وعلا: والله يقضي بالحق والذين من دونه لا يقضون بشيء. فهذه مضادة صريحة للنصوص التي يصف الله جل وعلا فيها نفسه بالتفرد في التصرف في خلقه سبحانه وتعالى. قال: فإنه لم يقدر الله حق قدره، وما شم رائحة العلم والمعرفة أصلا، يعني ما شم رائحة العلم والمعرفة لله جل وعلا. فإن الله هو رب الأرباب. طبعا هذه اللفظة نازع فيها بعض أهل العلم واختلف هل يجوز إطلاقه على الله جل وعلا، والذين نازعوا من باب أن لفظة الأرباب يقولون إثبات ربوبية أولئك، فقولنا رب الأرباب أي هو رب هؤلاء الأرباب، أي إثبات الأرباب الربوبية لهم، من هنا هذه المنازعة. والذين أجازوها قالوا إنما المقصود بالأرباب الأرباب المزعومون المكذوبون، وإن ليس هناك رب إلا الله سبحانه وتعالى، ولهذا الأحوط أن يبتعد الإنسان عن مثل هذه الألفاظ. فإن الله هو رب الأرباب وملك الملوك، قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وإنه يقدر أن يخلق بمجرد الأمر وكلمة كن آلافا مؤلفة من الأنبياء والأولياء والجن والملائكة. بكلمة كن يخلق آلاف من أمثال هؤلاء كله، بل يعيد الخلق كله سبحانه وتعالى متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا مبينا هذه الحقيقة: إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، يعني خلق آخر تماما. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وقال تعالى: أفعينا بالخلق الأول، أي هل أعيانا إيجادكم من العدم حتى يعينا أن نجد مثلكم أو نخلق مثلكم أو نعيدكم مرة أخرى؟ أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قاله كن فيكون. وبين تبارك وتعالى أنه جل وعلا ينفذ ما يشاء في من يشاء كيف شاء سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. طبعا هم عظموا المسيح عليه الصلاة والسلام وغلوا في ذلك حتى صيروه ابنا لله وصيروا أمه مناعة للرب في الإلهية إلى غير ذلك. الله تعالى يقول: قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. يقول المؤلف: فأول ملك وأول نبي، قال كأول ملك وأول كأول ملك وأول نبي، فلا أفضل من الملائكة فلا أفضل في الملائكة من جبريل. يعني يقول يستطيع أن يخلق كم هائل كما شاء من الملائكة كما خلق أول ملك، وقال أن يخلق كم هائل من الأنبياء والمرسلين كما خلق أول نبي، فالأمر عنده هين سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، إذا أراد شيئا قاله كن فيكون. أي كما خلق أول ملك وكما خلق أول نبي يستطيع أن يخلق آلاف الملايين كما سبحانه وتعالى من أمثال هؤلاء وغيرهم عليهم الصلاة والسلام. يقول: فلا أفضل في الملائكة من جبريل ولا أفضل في الأنبياء من محمد صلى الله عليه وسلم. يعني يقول لو شاء الله جل وعلا خلق آلاف مؤلفة كجبريل أليس هو أفضل الملائكة؟ لو شاء الله خلق آلاف مؤلفة منه. وأليس محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق؟ لو شاء الله خلق آلاف منه، أليس كذلك؟ طيب، يقول مؤلف: وإذا شاء قلب هذا العالم رأسا على عقب ومن الثريا إلى الثرى وأنشأ عالما جديدا مكان هذا العالم. الثريا نجم لامع في السماء، أليس كذلك؟ والثرى التراب، يعني يقلب من أعلى إلى أسفل. لأن كل شيء يظهر إلى الوجود بمجرد أمره لا يحتاج في إيجاد شيء أو تحقيق أمر إلى الأسباب والوسائل أو المواد الأولية. يعني يقول العبد إذا أراد أن يفعل شيئا تحتاج إلى أسباب، تحتاج إلى إمكانات وإلى غيره. يقول بالنسبة لجل وعلا هذا كله منتقل منعدل. إذا أراد أن يخلق بالسبب خلق، إذا أراد أن يخلق بخلاف السبب خلق، إذا أراد أن يخلق بدون السبب خلق سبحانه وتعالى. واعتبر بآدم بلا سبب، وعيسى عليه الصلاة والسلام، وحواء بخلاف السبب، حواء أخرجها من آدم وعيسى أخرجه من مريم. ويستطيع يخلق بالسبب سبحانه وتعالى، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الله ولم يكن شيء معه، ما هناك شيء كان مع الله عز وجل، استعمله الله جل وعلا لكي يخلق منه ويفعل منه سبحانه وتعالى كذا وكذا وكذا، بل هو الله الواحد القهار، وكان عرشه على الماء جل الله في علا. يقول وإذا كان جميع الخلق أولهم، وإذا كان جميع الخلق أولهم وآخرهم وإنسهم وإنسيهم وجنيهم على قلب أفضل ملك أو أفضل نبي، ما زاد ذلك في ملكه وبهائه، أي الله جل وعلا. وإذا كانوا كلهم على هيئة شيطان أو دجال لم ينقص ذلك من بهاء ملكه، فهو في كل حال أعظم من كل عظيم وقاهر الملوك والسلاطين، لا يصيبه أحد بنفع ولا ضرر أو زيادة ونقص. والآية متقدمة في شأن عيسى عليه السلام وأمه واضحة في ذلك، كذلك حديث أبي ذر في صحيح الإمام مسلم في الحديث القدسي، قال الله جل وعلا لو أن يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زال ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في اليم، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال والنوع الثاني أن يقوم أحد من أبناء الملك، عفوا أحد من أبناء الملك، أن يقوم أحد من أبناء الملك أو عقيلاته أو زوجاته أو من أولع بحبه. العقيلة هم العصبات الذين يعقلون الرجل ويرثونه عصبة كأبناء العمومة والعمومة وأمثال هؤلاء، هؤلاء هم العقائل. ولهذا إذا وقع العبد قدر الله جل وعلا بأن قتل خطأ فإن عقيلته يتحملون معه الدية وجوبا، يتحمل معه الدية وجوبا. قال أو من أولع بحبه الملك بشفاعة لهذا السالف، يعني قام بهذه الشفاعة لهذا السالف، ويحول دونه ودون تنفيذ العقوبة إرهاقا أو إجلالا، يعني إما أن يخاف أو أن يجل، وهذا معنى من معاني قوله تعالى فزادوهم رهقا أي ضعفا وخورا وخوفا، إما أن يضعف وتخور قواه أمام هذه المنازعات النفسية عند الملك نتيجة لهذه الوجاهة التي تقدمت، أو إجلالا لهذا المتقدم فهو لا يستطيع أن يدفع شفاعته. قال فيضطر الملك إلى العفو عن هذا المجرم بدافع من حب هذا الشافع وغرامه وهذا يسمى شفاعة المحبة. إذا الأولى شفاعة إيش؟ الوجاهة، والثانية شفاعة المحبة. يقول: فإن هذا الملك رأى أن كظم الغيظ في هذا المحل والعفو عن مجرم واحد خير مما يصيبه من الكمد والكآبة التي تحيط به وتكدر صفو حياته إذا سخط عليه هذا المحبوب أو الحظي وعاتبه وأعرض عنه، ففضل هذا الاستثناء وغض الطرف عن هذا الجاني الناقص للقانون على تنغص الحياة وكدر العيش وقلق النفس. طبعا أيضا هذا باطل أيضا كذلك، ولكن هذا المؤلف يحكم جراية الأحداث عند الملوك الآن، هذا موجود. والأصل أن يقدم الملك محبة الله تعالى، وأن يتذكر أنه إذا كان يفر من قلق وهم من جراء معصية عبد فأين هو من الهم والغم الذي سيقع في قلب من جراء معصية الخالق تبارك وتعالى؟ وإذا كان سيحابي هذا المخلوق ومحاباة الخالق من باب أولى، وإذا كان يحب هذا المخلوق محبة الله جل وعلا أعلى وأجل. قال تعالى: يحلفون لكم لترضوا عنهم والله ورسوله أحق أن يرضوه. يفكرون بالمخلوقين فقط، هذه هي المصيبة للأسف الشديد. يقول المؤلف: ومن المعلوم أنه لا مجال لهذا النوع كذلك في جناب الله سبحانه، ومن ظن بأحد أنه شفيع عند الله من هذا النوع فقد أشبه الأول في الشرك والجهالة. فإن الله سبحانه وتعالى مهما خص عبدا من عباده بنعمه وحبه واجتبائه، ولقب أحدا بالحبيب وآخر بالخليل وثالثا بالكليم ورابعا بروح الله يعني عيسى عليه الصلاة والسلام، والوجيه كموسى كعيسى عليه الصلاة والسلام، ووصف بعض الملائكة بأنه رسول كريم ومكين وروح القدس أو الروح الأمير، ولكن السيد هو السيد والعبد هو العبد. المسألة هي مسألة أراد أن يخلص إليها المؤلف، أنه مهما أضف الله جل وعلا فضله على عبده يبقى العبد عبدا والرب ربا سبحانه وتعالى. ولا يسوغ بحال من الأحوال أن ننشغل بما أفضل الله عز وجل به وتفضل به على هذا المخلوق عن الخالق سبحانه وتعالى. وهذا الذي وقع فيه العباد أو بعض العباد في هذا الزمان ومن قبل في مسألة الشرك بالله جل وعلا من جهة الوجاهة والشفاعة وغير ذلك، فهم انشغلوا بما وهبه الله جل وعلا هذا المخلوق، هذا إن كان هو في الحق ولي، أما إذا كان دجال كذاب فهذا أمر واضح، لكن على فرض أنه فعلا ولي تقي لله عز وجل فأجر الله تعالى على يدي بعض الكرامات وأضع عليه بعض الإنعام، كيف ننشغل بهذه النعم عن الذي أسداها وأولاه وهو الله رب العالمين سبحانه وتعالى؟ يقول الله عز وجل في كتاب العزيز: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. يقول المؤلف: ولا يستطيع عبد أن يتخطى العبودية ويتعالى على ما قدر له ووسم له من ذل الرق وسيما العبودية، فكما أنه يخضع لسيده طائعا مسرورا وهو يعطف عليه ويغمره برحمته، كذلك ينخلع قلبه وتفطر مرارة كبده من هيبته وجلاله. يقول: هذا حقيقة الملائكة وحقيقة الأنبياء وحقيقة الأولياء والمرسلين، أنهم مع أنهم يرون فضل الله عز وجل عليهم لم يغتروا بذلك ولم يجترئوا على الله، بل لا زالت قلوبهم من الله خائفة وجلة، وتنخلع قلوبهم خشية من الله عز وجل، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. بخلاف هذا الجاهل المعطل إذا أنعم الله عليه بنعمة قال كما قال قارون: إنما أوتيت على علم عندي، وكما قال المشرك الأول: هذا لي وأنا حقيق به. للأسف الأنبياء والرسل والأولياء ماذا يفعلون؟ ينشغلون بشكر هذه النعمة وهم خائفون من زوالها، لأنهم يعلمون أن الله جل وعلا يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد سبحانه وتعالى، فهم لا يأمنون من مكر الله عز وجل طرفة عين، لا يأمنون من مكر الله عز وجل طرفة عين، بخلاف هذا المشرك يغتر بما أولاه الله عز وجل عليه من النعم، هن أنه لأن له منزل عند الله وأن الله مضطر إليه ومحتاج وإلى غير ذلك. نسأل الله العافية والسلام. نذكر بعض الآيات الدالة على هذا المعنى. قال تعالى: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. لاحظ، يخافون ربهم من فوقهم الملائكة، مع أن الله نعم عليهم بهذه النعمة العظيمة وقربهم وأعلى منازلهم وفضلهم على كثير من خلق، ومع هذا يخافون ربهم من فوقهم. ويقول الله عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لاحظ الآيات تحكي ذل العباد، كل العباد أذلاء لله جل وعلا. قال سبحانه: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله. يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بقرآن غير هذا أو أن يبدله، وهذا الاعتقاد الفاسد، يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم بيده مقاليد الأمور ويفعل ما يشاء كيف شاء متى شاء، كما يفعل هؤلاء الأنداد مع طواغيتهم، يظنون أن هذا الولي أو هذا الند يستطيع أن يفعل ما شاء كيف شاء متى شاء. انظر ماذا يقول الله جل وعلا: إيتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قال ابن جرير: قوله إن أتبع إلا ما يوحى إلي، يقول: قل لهم ما أتبع في كل ما أمركم به أيها القوم وأنهاكم عنه إلا ما ينزله إلي ربي ويأمرني به، وإني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يقول: إني أخشى من الله إن خالفت أمره وغيرت أحكام كتابه وبدلت وحيه فعصيته بذلك عذاب يوم عظيم، أي هوله، وذلك يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ويقول تعالى: قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم أن يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وقال تعالى: وإن كادوا ليضلونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ويقول الله تعالى بعد أن ذكر جملة من أنبيائه ورسله وأثنى عليهم سبحانه، قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال الله جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فقال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. وفي الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه في ذكر رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا يوم القيامة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل، قال: ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيز ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. وفي رواية: ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. لاحظ، في الدنيا إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، يوم القيامة على الصراط يقفون يقول اللهم سلم سلم. هكذا حالة المؤمن المتقي حقيقة لله جل وعلا. نقل بعد الصلاة والله.